طيب في حالة اني اريد السفر بعد 3 الظهر مباشرة، هل يصح ان اجمع العصر مع الظهر قبل السفر علما باني باصل البلد الثاني في وقت 3 العصر؟ اما اذا كنت في بلدك فلا تجمع. اما اذا كنت في البلد التي سافرت اليها وتريد مغادرتها فلا بأس ان تجمع العصر الى الظهر ما دمت تريد ان تسافر قبل العصر. طيب.